المؤمنون، إتقان العمل سبيل لتقدم الأمة ورفعتها. أمرنا الله عز وجل بالعمارة في الأرض بقوله عز وجل: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أنشأكم أي خلقكم فيها، واستعمركم فيها أي استخلفكم فيها، وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة، ومكنكم في الأرض تبنون وتغرسون وتزرعون وتحرثون ما شئتم، وتنتفعون بمنافعها وتستغلون مصالحها. كذا قال السعدي رحمه الله في تفسيره. والعمارة في الأرض تتطلب أن يتقن الإنسان عمله، وأن يتقي الله عز وجل، وأن يخلص فيه. وقد استدلوا على إتقان العمل بحديث: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه، رواه أبو يعلى والطبراني، لكن في سنده مقال ولمعناه شواهد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم من حديث شداد بن أوس. فلا تتم سعادة الإنسان إلا إذا أتقن عمله ونفع مجتمعه. فمطلوب من الإنسان أن يتقن عمله ويتقن عبادته. قد قال الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وإقامة الصلاة القيام بها حق القيام بأركانها وواجباتها وسننها، بل وإتقان الوضوء أيضا وإسباغ الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. رواه مالك في الموطأ ومسلم في صحيحه.